بسم الله الرحمن الرحيم. ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم. المرأة المسلمة يمكن أن تدرك صفاتها وتدرك خصائصها وخصالها وشيمها ونعوتها مما تستعرضه من تاريخها ومواقفها. هكذا فلتكن النساء. المرأة أول من أسلم في هذه الدنيا. المرأة أول من دخل في دين الله. المرأة أول من شهد بالوحدانية. المرأة هي المرأة. إن أول دم أسيل في سبيل الله هي سمية امرأة ياسر، قتلها أبو جهل، ضربها بالرمح في فرجها فقتلها في مكة. هكذا فلتكن النساء. أختاه يا أختاه يا ذرة الأزمان، أخشى عليك الغرام والهم والأحزان، والتغلام الطاعات فإنها الأمان. أعمارنا أيها الرجال أيها الرجال، تأملوا في تاريخ الإسلام تجدون امرأة هي التي قدمت حياتها مستكبرة على الكفر، متعاظمة على الشرك. المهر الغالي. فإن أسلم لا أريد منك صداقة، وإنما أجعل إسلامك صداقة. هكذا فلتكن النساء. المرأة المسلمة تقول الصدق ولكن هكذا فلتكن النساء، ولكنها لا تصدم بعلها بما يؤلمه أو يثير. هكذا فلتكن النساء، فتجمع بين الصدق وبين الواقع وبين ما تريد. يا نساء المسلمين اسمعوا، شوفوا المدخل وشوفوا اللغة وشوفوا الأدب، شوفوا اللغة الربانية وشوفوا الأدب. تقول له يا رسول الله إن الملائكة طعامهم الحمد والتسبيح، فما طعامنا؟ الإيمان، القلب المطعم بالإيمان، الإنسان الرباني، الأرواح القدسية، المشاعر الربانية تتلاشى أمامها الأطعمة المادية وتذوب أمام رغباتها هذه الشهوات الدنيوية. استغرقت في هذا التسبيح وفي هذا التحميد ورجعت إلى علي فقالها ماذا صنعت؟ قالت ذهبت إليه للدنيا وجئت بالآخرة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد لل هكذا فلتكن النساء. هكذا فلتكن النساء خطبة قيمة ومواعظ غالية وهمم عالية نسمعها من العالم الجليل الشيخ الدكتور محمد نجيب المطيع رحمه الله. والآن مع فضيلته. الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. لازلنا في بيان خصائص المسلم وما يتميز به في العالمين، وعرجنا نحو المرأة المسلمة وما تتميز به هذه المرأة بين نساء الدنيا. المرأة المسلمة يمكن أن تدرك صفاتها وتدرك خصائصها وخصالها وشيمها ونعوتها مما تستعرضه من تاريخها ومواقفها. يوم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس يقول لهم إني منذركم بين يدي عذاب شديد، أول من أسلم في هذه الدنيا وأول من دخل في دين الله وأول من شهد بالوحدانية هي المرأة، هي خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، أول من أسلم في هذه الدنيا وعلى ظهر هذه الأرض، بل لم تكن هي أول من أسلم فقط، بل كانت أول من واسى رسول الله وخفف عنه، خفف عنه لأواء الوحي وأعباء الرسالة وما كان يجده عليه الصلاة والسلام من مشقة، حتى إنه عندما جاءه الوحي لأول مرة ولم يتمرس به من قبل ولم يسبق له لقاؤه، قال لها: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما تحلى به من فضائل ومن شيم، وقالت: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا. وأخذت وذهبت به إلى ابن عم لها هو ورقة بن نوفل، وقالت له: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. وكان ما جرى بينه وبين ورقة، وكان ثاني من أسلم في هذه الدنيا امرأة، ثاني من أسلم في هذه الدنيا لبابة الكبرى، لبابة الكبرى أم عبد الله بن عباس، وكنيتها أم الفضل امرأة عمه العباس، وكان عمه العباس كافرا وما يزال كافرا حتى أثر مع الكفار في غزوة بدر وأسلم بين يدي فتح مكة، ومع ذلك كانت هي في مكة من المستضعفين. يقول عبد الله بن عباس: كنت أنا وأمي في مكة من المستضعفين، يعني من المؤمنين. هذه كانت مسلمة، وهذا دليل على استقلالها وعلى شخصيتها، مع أن زوجها وبعلها هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن به مؤمنة، ولكنها كانت هي المؤمنة، وهذا دليل على ذاتيتها واستقلالها، وعلى أنها لم تكن إمعه ولم تجري في سيار زوجها ولا في هواه. وهكذا كانت المرأة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل فاتني أن أقول إن أول شهيد في الإسلام امرأة، أول شهيد في الإسلام قتل في سبيل الله هي سمية امرأة ياسر، وأم عمار بن ياسر قتلها أبو جهل، ضربها بالرمح في فرجها فقتلها في مكة، هي أول شهيد في الإسلام. إن أول دم أسيل في سبيل الله كان دم امرأة. انظروا، انظروا أيها الرجال، وتأملوا في تاريخ الإسلام، تجدون امرأة هي التي قدمت حياتها مستكبرة على الكفر، متعاظمة على الشرك، وكان يراودها أبو جهل أن يطلق سراحها وهي مكبلة في بطحاء مكة، هي زوجها، هي وزوجها وولدها، ويريد أن يطلق سراحهم في مقابل أن تقول كلمة سوء في محمد، أو تقول كلمة كفر في دين محمد. أوت عليه هذا، وعظم عليه الأمر، ورأى أن في هذه المرأة المستكبرة التي تأبى نصيحته وتأبى أن تأخذ بقوله ما تستحق عليه أن تقتل، فضربها بالرمح في هذا المكان من بدنها فقتلت، وكانت رضي الله عنها يمر عليها وعليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى ما يقع على هذه الأسرة من العذاب، فيقول صبرا آل ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لقيته امرأة، لقيته أم سليم بنت ملحان، وامرأة أرملة مات زوجها في الجاهلية وكان اسمه مالكا، ومعها طفل في سن العاشرة، وقالت له يا رسول الله إني وهبت ولدي هذا لك ليكون خويدما لك، وهبت ولدها ليكون خادما بعد أن وهبت نفسها لتكون في خدمة الله ورسوله وفي طاعة الله ورسوله، فادعوا الله له يا رسول الله. فدعا الله لأنس بن مالك وهو صبي، اللهم بارك في عمره وبارك في رزقه وبارك في ولده. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه لهذا القادم الوافد الأنصاري النجاري أن يبارك الله في عمره، فعاش 100 عام، ودعا له أن يبارك له في رزقه، فما مات إلا وهو يملك ضيعة في البصرة اسمها بنانة، وكانت هذه الضيعة التي ينتسب إليها كثير من المحدثين كثابت البناني وعبد العزيز بن صهيب البناني وسيرين البناني ومحمد بن سيرين البناني وغيرهم من المحدثين ممن عاشوا في هذه الضيعة، وكان يصلى فيها العيد من كثرة من فيها. ومن الذين كانوا فيها؟ لم يمت أنس بن مالك إلا وقد رأى 100 من البنين حوله، فبارك الله في ذريته وبارك له في رزقه وبارك له في أجله. وجاءت أم سليم هذه وهي امرأة أرملة فتختلف إلى مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجلس مع النساء خلف الصفوف، تستمع للوحي وتتلقى العلم وتعمق الإيمان في قلبها وأخذ بتلابيبها ومشاعرها وهابت بدين الله حبا، وجاءها من يخطبها، جاءها من يطلبها لتكون زوجة له، فنظرت فإذا هو على شركه وعلى كفره، فقالت له يا أبا طلحة كنت أرجو أن تكون مسلما حتى أرضى بك، ولكنك مشرك وأنا مسلمة، ولا أرضى أن يتزوجني مشرك، ولا أن أعيش في كنف مشرك، ولا أمكن مشركا من نفسي أبدا، فاذهب وراجع نفسك وفكر في أمرك، فإن أسلمت لا أريد منك صداقة، وإنما أجعل إسلامك صداقي، فإذا أسلمت رضيت بإسلامك صداقا لي. هذه معاوضة ربانية، هذه هي المرأة المسلمة اللاغيورة التي تقف المواقف فلا تنسى إيمانها ولا تنسى إسلامها ولا تنسى دينها، إنما تنسى حظ نفسها وتنسى كبق جنسها وتنسى هذه الغرائز البهيمية التي تسيطر على مثيلاتها، لم ترضى إلا أن تكون مسلمة حقا، فوقفت وجعلت من هذه الحاجة إلى التزوج بها وسيلة لإدخال امرئ في الإسلام وإدخال رجل في دين الله، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع به أمة محمد. هذا هو مثلها الأعلى. وذهب أبو طلحة وفكر، ثم جاءها وقال لها: لقد أسلمت يا أمة سليمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتزوجها ورضيت به، فماذا كانت حياتها معه؟ انظروا، ليست المرأة المسلمة هي امرأة للفراش، وليست امرأة لأجل أن تكون أنثى إلى جانب ذكر، ولكنها امرأة تعيش معه لتحيا سنة الله ورسوله في بيتها، وتقيم صبغة الإسلام في هذه الأسرة. ماذا كان؟ ماذا صنع؟ لقد رزق الله بالولد، وكان هذا الولد محل عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وإلى أمثاله فيحنو عليهم، ووجده يوما يبكي، وكان له عصفور يربيه كما يربي بعض الناس العصافير الملونة للزينة، كان له عصفور يربيه، وجاء هذا العصفور في يوم ومات، فبكى عليه هذا الغلام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا باكيا، فأخذه واحتضنه وحمله وربت على كتفه وعلى ظهره وهو يدهدهه ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير يعني العصفور. حتى ضحك الغلام، لأنها أنشودة كان إيقاعها في سمع الغلام إيقاعا مبهجا يدخل السرور عليه: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. حتى ضحك الغلام، ولم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع الغلام حزينا حتى لا يحزن أمه ولا أباه. ومرض الغلام بعد ذلك وصار محموم، وجاء يوم خرج الرجل إلى بستانه وإلى عمله وقال لها: يا أم سليم راقب الولد ومرضيه والتفتي إليه. قالت: لا عليك يا أبا طلحة اطمئن. وخرج أبو طلحة من داره، وذهبت الأم إلى الغلام من أجل أن تمرضه، فإذا بالغلام قد مات، فأخذت تسجيه وتلفه في كفنه وتغطيه بثيابها الملونة، وقالت لمن معها في الدار: لا تخبروا أبا طلحة بشيء أبدا، لا يقل أحد منكم لأبي طلحة أن الغلام مات أو هو حي أو ما إلى ذلك، حتى لا يغتم أبو طلحة. تخشى على زوجها الغم، وسجت الغلام، وجاء أبو طلحة من عمله ودخل على أم سليم، وكان أول ما ابتدرها به أن قال لها: ما شأن الغلام يا أم سليم؟ فقالت: يا أبا طلحة إنه أسكن ما يكون، وإنه أهدأ ما يكون. وقد صدقت فيما قالت، وأول الرجل بأن ارتعاده في الحمى وارتعاشه فيما كان ينسابه قد هدأ وسكن وصرف عنه الألم، وهي صادقة في قولها إنه أهدأ ما يكون وليس أهدأ من الموت شيء. قالت: إنه أسكن ما يكون وإنه أهدأ ما يكون. المرأة المسلمة تقول الصدق ولا تغش، ولكنها لا تصدم بعلها بما يؤلمه أو يسيئه، فتجمع بين الصدق وبين الواقع وبين ما تريده. قالت له: إنه أهدأ ما يكون. وكانت قد تزينت له قبل أن يأتي، تزينت كأنها في ليلة عرسها، ونظر إليها فإذا هي على هذه الصورة من الاستعداد للتعريس بها، فاستبعد أن يكون الولد قد مات، لأنه لا يمكن أن تكون امرأة مات ولدها وتكون على هذا النحو من التعطر والزينة والاكتحال والخضاب وما إلى ذلك من أنوال الزينة. وعرف بها في هذه الليلة وبات معها خير مبيت، ثم أصبح في الصباح وصلى الفجر، ثم قالت له: يا أبا طلحة، لو أن جماعة من الناس استودعوك وديعة وأعطوك هذه الوديعة أمانة عندك ثم جاءوا ليطلبوها، ماذا تصنع معهم؟ قال: أردها على الفور طبعا لأنها وديعتهم. قالت له: يا أبا طلحة، إن الله كان له عندنا وديعة ثم استردها. فأدرك الرجل معنى هذا المثل وأدرك مغزى هذا المدخل وعرف أن الولد قد مات، فأخذ يصرخ ويقول لها: يا امرأة، الولد مات وتدعينني أتلطخ بهذه الفعلة في هذه الليلة؟ تلطخي بني وولدي ميت، والله لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره الله بأمرهما، فذهب إليه فوجده يضحك، وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، وقال له: بارك الله لكما فيما رزقكما يا أبا طلحة. فكان في هذه الليلة حملها من ولدها عبد الله بن أبي طلحة، وهو أحد الموثقين من الرواة والمحدثين في جميع كتب الدواوين. ثم جاء بعده أولاده إسحاق، أولاده ذريا بعضها من بعض، هؤلاء كانوا من حملة لواء العلم وكانوا يبلغون سنة رسول الله وهديه في الناس. والبخاري مملوء بأحاديث أبناء أبي طلحة وأحفاد أبي طلحة من أبناء أم سليم بنت ملحان. وهكذا تكون المرأة عندما ترجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أختها أم حرام، أم حرام بنت ملحان زوج عبادة بن الصامت رضي الله عنهما، رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى مناما، وكان يأتيها في دارها لأنه بينها وبينها بينه وبينها محرمية، فكان يقيل عندها أحيانا، فقام من نومه ضاحكا ورأى رؤيا أولها أن أصحابه رضوان الله عليهم سيكونون على أسرة تنفر عباب البحر، أسرة تنفر عباب البحر، فأولت بالسفن وأن هؤلاء سيفتحون بلاد الروم، فقال: تدعو الله أن أكون معهم، فقال: أنت معهم يا أم حرام. فما كان إلا أن ذهبت في غزوة من غزوات الروم ثم وقعت من على دابتها فماتت ودفنت في بلاد الروم، وأظنها مدفونة في قبر، ولا يزال قبرها مشهودا ومعروفا إلى الآن. أرأيت من المرأة التي تتمنى الشهادة في سبيل الله في غزوة الخندق، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يحرسون النساء خلف الصفوف، فبعث بحسان بن ثابت ليحمي آل بيته، آل بيت النبوة، وكان في آل البيت أو في نساء آل البيت صفية بنت عبد المطلب عم النبي صلى الله عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك رجل من اليهود وهو من الأحزاب، وهذا الرجل محارب، وجاء يتنقص أخبار المسلمين ويريد أن يكشف عورة يدل بها الكفار عليها ليهجموا على المدينة، ونظرت من النافذة فإذا بهذا اليهودي ينظر إلى المكان الذي هم فيه يريد أن يحدث به حدثا من الأذى، يرمي سهاما يرشقهم به أو يهجم برمحه على من في الدار، فقالت له: يا حسان، إن هذا الرجل يريد بنا سوء، فاذهب إليه فاقتله ولك سلبه. فقال لها: أخشى أن يبادرني هو فيقتلني. وكان رجلا شاعرا رقيق العاطفة رقيق الإحسان، فقالت له: هاجمه من الخلف واضربه، قال: لعله يلتوي فينظر إلي فيكون أسرع مني فيصرعني. قالت له: أما من سبيل إلى أن تنزل إليه؟ قال لها: لا، أنا مكاني هنا، من يأتي هنا سأقوم للتصدي له. فنزلت صفية رضي الله عنها عمة النبي، وماذا معها من السلاح؟ لا شيء، هي امرأة عزلاء. فأخذت قصاص الخيمة، عمود الخيمة، وهذا شيء له جسم وله كيان ويمكن للفارس أن يراه حتى من ظهره من الخلف، وسارت بخفة حتى جاءت إلى هذا الفارس من خلفه وألقت عليه لهذا القصاص فسقط صريعا. فاستحيت أن تأخذ سلبه لأنه رجل، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قتل قتيلا فله سلبه، فسلب هذا القتيل لقاتله، فهي من حقها وأطيب الرزق الذي يسوقه الله إليها أن تملك سلبه، وأن تقلع وأن تفتش جيوبه وأن تأخذ الأموال التي معه وأن تفك وثاقه، وقد يكون من المعدن من الذهب، وتأخذ سلاحه وهكذا. فذهبت ورجعت إلى مكانها وقالت: يا أستاذ، اذهب إلى الرجل وقد وهبتك سلبه، هذا هو مقتول وخذ سلبه. فقال: لعله يصطنع الموت وأخشى أن يستيقظ فيقتلني، لعله مغمى عليه وهكذا. انظر، هذه مقارنة بين فارس أيضا وهو رجل، ومعروف أنه كان يذود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف حسان بن ثابت، ولكن هنا في مجال المقارنة بين رجل وامرأة ليس هناك أبدا أي وسيلة لأجل أن ناظر بينهم، لا يوجد مناظرة، هذه في السماء السابعة وهذه لا زال يقف بيننا على الأرض، فرق كبير بين رجل وامرأة. وهكذا كان النساء في غزوات القادسية وغيرها إذا وجدوا أعداء قد أحاطوا بهذه الفطاطيس وهذه الخيام التي يسكنها نساء المؤمنين، قمنا يذبن عن هذه الخيام ويذبن عن هذه الحرم، وكنا ينتصرن في المعارك على الفرس وعلى الروم وعلى الكفار أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. هذا ما ورد على خاطرنا من معالم الإيمان ومن مواقف اليقين عند المرأة المسلمة. فماذا من معالم العلم؟ ماذا كان من المرأة في العلم؟ انظروا معي وتأملوا. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فانبرت بالنبي تعارضه وتناقشه وتقول له: لماذا يعذب؟ والله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. انظر الرسول يقول من نوقش الحساب عذب، فانبرت له وقالت له ان الله في القرآن يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فكيف يعذب والله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك العرض، وافهمها انه فرق بين العرض والحساب. بلغها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه، وقد ورد هذا من طريق عبد الله بن عمر ووالده عمر. فقالت لهما لقد حدثتماني عن غير كاذبين ولا مكذبين، انا لا اكذبكما ولستما بكاذبين، ولكن السمع يخطئ وحسبكم القرآن فإنه يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يتحمل الميت نياحة أهله وبكاء أهله عليه والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ القرآن بين عينيها، القرآن جاهز وحاضر لها، تستدل به وتستشهد به على ما عتاه يكون في ظنها معارضا له. ثم هي أرادت أن تجمع، وهذا طريق من طرق الاجتهاد العليا، أرادت أن تجمع بين السنة والكتاب، فقالت لعل الرسول قال إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، هذا إذا كان من سنته، إذا كانت النياحة والبكاء والصخط ورفع الصوت عند الموت سنة له يرضاها في نسائه ويرضاها في أهله، عذب بعد موته بما نيح عليه، فإذا نيح عليه بعد موته يعذب، أما إذا لم يكن هذا من سنته فلا ذنب له في هذا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه مناقشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وهناك كتاب مستقل، كتاب مستقل.